وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم خبيرا والذين اتقوا الله عليكم خوفا فعلا أهل الدين الخالق والمخلوق فهي المفروض إن كانت شخص من الناس العوالم الناس يجب عندهم يعني معرفة في هذه الأمور وكل الشخصيات فالطيب يقول كذا كل أرض تبدع عنه الحق ولازم الحق للبعض الأحيان فهذا يحبه الله لأن دين مفروض لازم الحق وربنا يحب ان يستعين بمن يستعين الحق ويستعين بالحق الباطن يكون الحق الكامل فهذه الصفه هي التي السبب الاساسي فيما نحن في خلافات في مصر وغيرها فاصابه يقيم الدين ولا تفرق الدين واحد فمن اجل ثلاثه عند الله عند الله في سبحانه عند الدين لانه كرسك ومصارف باطله لان عليك كرسك عند المسلمين فيكون هذا لا يستطيع ان يتكلم الناس بكلمه القران والسنه يتكلم بما قال القران مع الله سبحانه وتعالى ولو بطل الناس ولو كان يكذبون ولكن الآن من يكون الشاب يكرهم في هذه الكلمة لكن هناك مفهوم ولكن أعقلنا ما زال الله فالمسلم يعرف ذلك ورجعه ذلك مثلا تكون تكون هذه الجامعة له سبب وله قوة إقناع لنفسه ولغيره لأن لا يدفع إلى هذه الأمور التي هي دين المعروف أرى الناس دعاة عن دين المعروف ليس دين الخالص الحق وباطل صحيح وبدعة كلام أهل السنة وكلام أهل البدعة فأنا أستقيم الأمر وليدخل معه ويسمع المنبلة ويقول يربون كلام بريء بريء هذه هي يكون عنده شكوك ولا يعرف الدين هذا واحد من زعماء البلد في أول أمر كل مش عارفين والله المفروض ما مش لاقي وقت عليه يقولوا لا حل المكان قال تعالى فقالوا اضطروا الى الامر بعد الهلاك حتى بعيدا ما يتقون قلت بيه يعني مش حل المكان كل المشاكل معلوله من اول ما تعطيت حتى الصحابه والقران من اول فسر ما ذلك بالسر وضح عرض الشرف والمسلم بالسر على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس عندنا مده الله تعالى بعد هذه الحياه وتبين له الدين اليه الذي تبين له وهو رشيد مبين يبين كيف يرشد قامته فالف عن كل المسلم ان يمشي بهذه الحياه ولا يغتر بكثرة قال تعالى كل أكثر من أرض دون عن سبيل ولأن ما كان أكثر المشركين الشاركين ناس كثير وعن شرك وإبراهيم يقول عليه السلام لو أن أحتج عن هذا البلد أمانا واجنوني وبني أن أعرف نصرا يعني هو دعا أخذ طريق التوحيد والحنيفية عشان الناس تمشي وراه لماذا خرجت بالابتلاء ولا تنجحت تشكك فيجب التشكك والتزام المتدخلة فيه وربما الناس يهتمون بالتكرار ولكن امر عظيم هذا التكرار وليس الحياه لان حتى تعرف كل ما تيجي تفكر في اجتماعات تريد يقول لا الحياه فاعتقد بشيء وعلم كثيرا ولا تسكت منها ولا تستحي منه كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او دعا الناس النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الى التوحيد لم يدعوا الى ترك المنكرات وتختلف مع الناس بالنقاط وبالابتلاءات سيبوا تروحوا كل تروحوا بالتوحيد والمنهج الصحيح وهو يوم ما سوف يأتي بالطريقة ولكن كما يأتي خلاف ذلك. فالفرد حقه إذا الفرد نادت دعوتها في هذه الأمور الفرعية ونادت الأمور الأساسية والثوابت نادت جميعا. من المؤمنات يقولون في أمور خلافية في الفرد ويترك الناس لا يكون عقلة ضيع الناس ويحول الثورة على الخير ونفع بيت المليك يقول الله لأن السبب في التراجع على تسكين الناس في هذه الآيات الكلمات حتى تدعم الناس ويتوجه في هذا الطريق ولا يغتر الكلام الآخر. هذا أمر عظيم خاصة بنوح والنبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى موسى وعيسى عليه السلام حتى حين يقول الله تعالى كيف يوحدون وهم مشركون وهم مفرون ليختلف إلا إله واحد إنما لابد أن تكون معهم شركاء أنت مصدر على الوجود فيكون هذا تجرب ما سمعنا في هذه المسألة الأخيرة إن هذا ليس اختلاف أجعل أن هذا إله واحدا أن هذا شيء مجال في هذه الحياة ولكن الله جعلك أمة التوحيد أمة التوحيد والدين الخالص فأحيانا لك ولكل من سلك التوحيد وجار في طريق التوحيد. والتوحيد ليس مجرد عبادات وطاعات واقوال صدقة الله رحمه الله صدقة مهما عملوا اصبر نفسك صدقة التوحيد. كان عليه الصلاة والسلام قوله القرآن في كل شيء صدقة القرآن والحديث يتحقق منه فحاول ان تكون كذلك وعليك طريق الصحابة ولا تعجب عنهم ولا تستبدلوا بغيرهم فتعالى من وجاه الرسول واتبع الحبيب المؤمنين وليه بدوائي لا تستطيع ان تستطيع ان هذا كله حتى لا تنحرف حياته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال هذا الوضوء الذي يقول الانبياء من قبل حج وقال عن مناسككم والصحابه صلى الله عليه وسلم اين اي دخل فيك صلى الله عليه وسلم توضا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك اني عقدت النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسلام من الاسلام القوي الصحيح والمنع يعني ايه تقبل من الكلام فلا تأخذ من كلامي ولو كان فيه استعارة وكناية واللغة كما عندي معتدل قالوا ايه استعارة ايه وكنا في الجامعة الإسلامية وكان بعض الأشياء في امتحان التفسير أكثر بلاغة وأكثر استعارة وكناية وكان أشياء هناك تسمية أولاد يكونوا عقلا لازم يكونوا عقلا بالتفسير فحسب الحياة وهكذا الذين لم يقبلوا أنفسهم بسر الله لله عز وجل لم يبرئوا العلماء لم يسمعوا أهل السنة يقولوا لم يقرأوا كتب السنة الخالصة وهذه بما يسأل الله حتى نسكت عن الكريم وبه نجاة للفرد والأسرة والمجتمع. لازم أحسنهم على قدر ما تكلمت الله إليه كنت أخلص بفضل أبيك الناسي وسأسأل من مدى الله وكلام تكلم وسأكاد الموجودين لا السنة ولكن حتى لما الوقت يعني يقولوا يجمع بعضهم وبعدين يزعلوا على الشيء ويجمع الاخ الاخوه فانا استغفر هذا الامر وسيبقى من الله كما سيبقى الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا. نعم. ما يقولك حاجة. كل واحد. لا ما عايش لا ما تمشي خفيف يعني عشان كبه العربية كبه العربية ما يمشي ما خلاص ان شاء الله ربع ساعة ونص ساعة ما نقول لك كلام لعشان ترى وقت بيتهم بعيد ما شاء الله شوف اخوانا دام لو بشبهم ساعة نص ساعة خير كبير معلش يا مولانا احنا بنتبع بقى بنحصل له فتوحات بنتبع سيدنا الشيخ الله يبارك فيك كيف يشوف اخوانا زمان لسه شفت المسجد الحديد لسه شفت مكان بجد ولسه شفته بقى من قبل رمضان أي حسن شفت كان عندنا قوي تبعتني كل سنة بخمس دقايق يا مرحبا إن شاء الله بعد الله عشان أنتم أشرب بعيد بدل مد من هذا الشيء لا تتعرف هذا الشيء مش هنا تفسح الله يبارك فيك. Thank you.